كل الترانيم كانت بتتكلم عن يسوع او اغلبها بتتكلم عن شخص يسوع. والنهارده الجزء اللي هنقراه في لوقا، احنا بندرس في لوقا، فوصلنا لغايه اصحاح 22. والجزء ده يعني في مشاهد كتير مختلفه ومتباعده عن بعض، لكن بصلي انه رب عايز يتكلم في ايه من جزء بالشكل ده. لكن بعد ما الرب يسوع في الاصحاح اللي قبليه الرب يسوع اتكلم عن مجيئه التاني، وعن انه هو في الاصحاح اللي قبليه في عدد 27 بيقول: وحين اذا تبصرون ابن الانسان اتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. الإصحاح بقى 22 داخل في مشاهد يعني الواقع بقى اللي في الأرض، واقع مزري وواقع مظلم وواقع فعلا محتاج خلاص يسوع اللي هو أصلا جاي علشان. دخل يسوع من أول إصحاحات دي في وقت صعب جدا ووقت قاسي جدا ووقت مظلم جدا من كل النواحي ومن كل اللي حواليه. ويعني بقترب للجزء ده يعني بكل يعني تواضع وبكل خشوع، لأنه الرب في مجده بيتألم ألام على كل المستويات، يعني بيتألم ألام نفسية وبيتألم ألام جسدية، وفي وقت يعني بينصب عليه غضب الآب فبيحصل انفصال ما بينه وما بين الآب في وقت الصليب. فوقت صعب خالص. الكتاب بيتكلم عن انه كان عرقه كقطرات دم من كتر الانفعال اللي كان واقع عليه. وبيبدأ الإصحاح ده بخيانة أعز الأصحاب، وينتهي المشهد المؤلم ده بطعنة في الجنب، مرورا بكل الظلم وبكل الألم وبكل القسوة وكل الترك وكل الوحدة. ولما ابتديت أقرأ وأشوف يعني المشاهد دي كده جنب بعض، شفت يسوع وهو الإنسان، يعني يسوع وهو في الجسد، يسوع وهو متشارك معانا في اللحم والدم، يسوع وهو زي الكتاب بيسميه آدم الأخير، آدم وهو الإنسان، وهو شبهنا قوي، وهو بيعدي في حاجات شبه اللي احنا بنعدي فيها. وشفته ازاي بيتعامل مع الاحداث، وازاي بيعالج الاوضاع، وازاي بيتقبل الالم ده والتعب ده. وبصلي انه يعني الروح القدس ياخدكم معايا في رحلة انه نشوف بيها يسوع بصورة مختلفة. لانه عندي مشكلة انه الكالتشر والفولكلور والافلام وحكايات مدارس الاحد، كل الحاجات دي صاغت شكل يسوع المسيح الانسان في اذهاننا بصورة معينة، يعني مش دايما هي احسن حاجة، يعني او مش هي الحقيقة. والاناجيل اتكتبت عشان نقرب قوي قوي قوي من الصور دي ونشوفها بشكل مختلف وبشكل متميز. يعني شخصية يسوع المسيح محتاجة انه يعني نقرب منها بالروح القدس عشان نقدر نفهم الجانب الانساني، الجانب اللي هو قريب مننا بشخصيته بذكائه بمعالجته للأمور بتدبيره وترتيبه للدنيا بحبه وبحنانه بتشجيعه بكل حاجة فيه يعني، ونشوفه هيرو يعني. بصلي انه الرب ياخدنا نشوفه هيرو ونشوفه عظيم. زي ما بقول يعني ساعات يعني الفولكلور يعني خلانا في وقت الأوقات في الكالتشر بيبقى ساعات الناس بتشوف ماري جرجس هيرو أكتر من يسوع، من كتر ما هو يعني الحتة دي مضغمة، مش الناس مش بتتكلم عنها ولا الناس بتتعلم عنها بوضوح. يسوع الإنسان بتكلم عن يسوع، وحتى في المجتمعات التانية بتبقى الناس بتركز على على على حدث الخلاص نفسه أو على حدث الصليب نفسه. ودي قيمة التجسد. عايز أقول إنه هي دي قيمة التجسد. قيمة التجسد إنه الرب يسوع المسيح تشارك معانا في اللحم والدم، تشارك معانا في الألم. والكتاب بيقول إنه هو فيما تألم مجربا ويقدر أن يعين المجربين. وعايز أقول إنه مش حتى يعني برا الموضوع، مش عايزين نفهم الآية دي إنه هو ما كانش يقدر أن يعين المجربين، يعني ما كانش فاهم نوع الألم إلا لما تجسد. لا، ده مش حقيقي. الرب خلقنا وعارف كل حاجة فينا، لكن هو عشان إحنا نصدق إنه هو متألم زينا، يعني ده هو عشان إحنا توصل لنا فكرة إنه هو طالما تألم زينا هو يقدر يعني المجربين، فيساعدنا إحنا إن إحنا نفهم الحكاية دي. أحكي لكم حكاية قبل ما أخش في النص وفي التفاصيل على الجزئية دي، إن هو قد إيه كان في تشاركه ده قادر إن هو يتلامس معنا ويلمس معنا الواقع. صديقتي وقريبتي وحبيبتي يعني شخصية عزيزة عليا مرت بوقت كانسر شرس جدا في سن صغير، وخدت كيماوي وشعرها وقع وكانت بتعاني يعني معاناة جامدة جدا. وكنا بنصلي سوا والرب قال لها انت هتبقي فري اوف كانسر، يعني الكانسر ده اصلا ملوش وجود مهما مرت بعمليه صعبه واوقات صعبه يعني. فلا، كل الصعب ده هيتنسي، انت هتبقي فري خلاص من الكانسر ده، لكن شاركي كل الستات اللي بتعاني المعاناه دي بتجربتك، لانه لما بتحكي عن اني صالح واقدر اسدد الاحتياجات واني اقدر اخرج من وضع زي ده وانت مجربه، ما بيبقاش الكلام رخيص، بيبقى الكلام بناء عن حاجه انا فعلا مريت بيها. وهي قبلت وفرحت وخدت الشفاء من ايدين ربنا وصورت نفسها لما شعرها وقع، عشان كل مره تروح تعزي فيها حد او تشجع فيها حد بيمر بنفس المشكله، بعد بقى ما شعرها يطلع وطلع وبقى جميل، بتوريهم الصورة انه انا مريت بده عشان تتشجعوا يعني الرب قادر والرب بيشفي. وكانت جميلة يعني، كنت اروح معاها في زيارات انا قاعدة ساكتة ما بقولش حاجة وما بعملش حاجة، وهي بتتكلم عن نفسها وعن الرب شالها قد ايه وعن في الألم حاملها وعن انه بيسدد كل احتياج. ده بحكي عشان هي يعني مثال صغير، انا بحكي عشان اقول حاجه زي كده، رب يسوع مر بكل الام احنا مرينا بيها عشان يقدر يقول بسهوله قوي انا فاهمك، انا حاسس بيك، انا متلامس وجربت وشفت كل ده. طولت عليكم في المقدمه، اخش معاكم في النص. كل المقدمة دي عشان أحاول يعني بعد كده تبقى بسهولة فاهمين أنا عايز أقول. من أول إصحاح 22 الكتاب بيقول، هنمشي ويا باك جراوند وخلفيات تاريخية وحاجات زي كده، محنا بس مش هو ده محور اهتمامنا يعني في الكلام. وقارب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي، وهو من جملة الاثنى عشر، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم. ففرحوا وعهدوا أن يعطوه فضة، فوعدهم وكان يطلب فرصة ليسلموا إليهم خلوا من جمع، يعني ما يكونش في زحمة كل واحد. والجزء يعني خليني أقرأ معاكم أكتر من كده. وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يسبح فيه الفصح، فأرسل يسوع، يعني أرسل يسوع بطرس ويوحنا قائلا، اذهب وأعد لنا الفصح لنأكل. فقال له، أين تريد أن نعد؟ فقال لهما، إن دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جرة ماء، اتبعاه إلى البيت حيث يدخل، وقولوا لرب البيت يقول لك المعلم أين المنزل حيث أكل الفصح مع تلاميذه، فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة هناك أعدة. فانطلق ووجد كما قال لهما فأعد الفصح. ولما كانت الساعة اتكأ الاثنى عشر رسولا معه وقال لهم، شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم إني لا أكل منه بعده حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال، خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا، هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا، هذا الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الإنسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم، من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا؟ وكانت بينهم أيضا مشاجرة، من منهم يظن أنه يكون أكبر؟ فقال لهم، ملوك الأمم يسودنهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، وأما أنتم فليس كذلك، بل الكبير فيكم ليكون كالأصغر والمتقدم كالخادم. لأن من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. ومحتاجة أمشي أكتر يعني عشان أوريكو المعاناة اللي كان بيعانيها الرب في هذه الليلة. وقبل ما ابتدي عايزة أقول، إذا كنت قدمت خير كتير، يعني إذا كنت حاسس إن أنت يعني كنت تجول تصنع خير وحصل معاك إنه تآمروا عليك ورفضت، فهو حصل هنا مع المسيح. وإذا كنت قدمت أمانة وقدمت وفاء وقدمت تضحيات وبعدين حصلت خيانة، هنا حصل مع المسيح. إذا كانت الخيانة كانت حتى من أقرب الأقربين، حصلت هنا، يسوع مر بده. إذا كان في لحظة حرجة من حياتك وانت بتعاني معاناة معينة ومحتاج تدعيم اللي حواليك وتدعيم أقرب الناس إليك، لقيتهم كل واحد مشغول بنفسه وكل واحد مشغول بوهمه وكل واحد مش داري بيك ولا باللي بتعاني بيه، هنا حصل مع يسوع المسيح. هرجع معاكم تاني من الاول. بيقول وقارب عيد الفطيرة الذي يقال له الفصح. هو عيد الفطير ولا عيد الفصح؟ هو عيد الفصح ويسمى عيد الفطير. كان بيحصل ايه؟ الفصح ده اللي هو الباس اوفر، ومعنى فصح معناها باللغة الأرامية يعني عبور، اللي هي يقولوا عليها بصخة بصخة، ودي باللغة العبرية أو بيقولوا إنها باللغة المصرية القديمة، يعني موسى أخذها من اللغة المصرية القديمة وحطها في العهد القديم في التوراة بكلمة بصخة في النسخة العبرية يعني. وكان اللي بيحصل إيه؟ إنه كل بيت بيجيب خروف من يوم 10 في الشهر. السنة اليهودية سنة قمرية زي السنة الإسلامية، يعني شهور قمرية. فكان من يوم 10 لازم الخروف اللي هيتذبح أو الحمل ده يبقى في البيت من يوم 10، يعني ما ينفعش يجيبوه على الذبح على طول. وأنا بشوف إنه فيبقى موجود في البيت ويبقى جزء من البيت وبيبقى بياكل من أكل البيت، يربوه يعني يربوه لمدة 4 أيام قبل ما يتذبح. وبعدين يوم 14 يقولوا بين العشاءين، يعني الظهر في نفس الوقت اللي ذبح فيه المسيح، يعني من الساعة مثلا 12 ل 3 بيتذبح الخروف ده. وبعد ما يتذبح الخروف ياكلوه، كانوا ياكلوه على أعشاب مرة، وكانوا ياكلوه وهم رابطين وسطهم واقفين بالعصيان، وكان ما ينفعش يتكسر منه أي عظمة، وكان ما ينفعش يأكل منه الغريب ولا النزيل ولا الأغلف اللي هو مش مختوم. وكان لو حد عايز يأكل لازم يتختن الأول قبل ما يشترك في هذه الذبيحة. وبعد ما يخلصوا الذبيحة دي من بالليل بقى يبتدوا ينقوا البيت من الخمير، ويبتدوا يعجنوا فطير ويقعدوا لمدة 7 أيام يأكلوا من الفطير ده. وبيبقى اليوم الأولاني واليوم الأخير يقولوا عليه محفل مقدس، يعني بيحتفلوا بيه. والفطير طبعا من غير خمير، والبيوت بتتنظف من غير، يعني بيبقى رب البيت بيبحث في البيت كله على إنه ما يبقاش فيه خمير في البيت. والكتاب بيقول حاجة غريبة قوي، إن البيت اللي توجد فيه خمير يعني تقطع نفس الإنسان، يعني يموت يتقتل يترجل. وكانوا يخلصوا بقى يوم 21، يعني الخروف يوم 10، الذبح يوم 14، يقعدوا 7 أيام يحتفلوا، ويخلص العيد يوم 21 من الشهر القمري اللي هو الشهر العبري اليهودي. وطبعا إذا يعني مشيت معاكم في رموز الفصح اللي ترمز للمسيح ملهاش أول ولا آخر، لكن يعني كفاية أقول لكم إنه المسيح كان لازم يتصلب في اليوم اللي هم بيعملوا فيه الفصح ده، كان لازم يتصلب في الوقت اللي بيتذبح فيه الخروف، كان يوم 10 ولا 14؟ يوم 14 الذبح، يوم 14. لكن هو I believe إنه هو حتى دخل أورشليم من قبلها ب4 أيام، يعني من يوم حد الزعف مثلا قبلها ب4 أيام أو حاجة زي كده. فهو شبه قوي، وانه يعني هم بيحتفلوا بالفصح، هو الفصح الحقيقي موجود وهم بيتأمروا لقتله، وبيتأمروا لانه ازاي يتخلصوا منه. وكل مشكلتهم ان هم كانوا خايفين من الشعب، لانه الشعب كان بيحبوا، خايفين لا يثوروا عليهم، فكانوا عايزين بعد العيد عشان الناس اللي بتيجي من الجليل، وهو اصلا من الجليل واهله من الجليل، فمش عايزين يبقى حواليه يستفردوا بيه يعني. لكن لانه مشيئة الله إنه المسيح يصلب في الفصح عشان تبقى علامة عن إنه هو ده الفصح. اتغيرت الخطة خالص وفعلا مسكوه في الليلة ليلة الخميس. هو الفصح بتاعهم كان يوم الجمعة. وبعدين دخل الشيطان في يهوذا وهذا يهوذا هو مضى بنفسه وتكلم وراح للناس دي يتفاوض معهم ويقول لهم هسلمكم معرفش قال هسلمكم ايه، قال هسلمكم سيدي، هسلمكم معلمي، هسلمكم حبيبي، هسلمكم مش عارفة يعني وصفه بإيه وهو رايح يسلمه. ويعني مضطر أقف قدام الخيانة دي شوية وأشوفها قد إيه أجلي وقد إيه مقززة، وعايزة كل حد فيكم يحط نفسه في مكان يسوع وهو بيتقب يعني هو عارف طبعا، لكن وهو بيواجه خيانة رخيصة بالشكل دي وخيانة حقيرة بالشكل دي. دفعوا له 30 من الفضة، وكل المفسرين بيقولوا 30 من الفضة دي كانت تمن العبد إذا نطح طور بالغلط يتعوض عنه ب 30 من الفضة. ودليلة لما خانت شمشون وبعته ب1100 شق الفضة من كل قطب من أقطاب فلسطين، كانوا 5 أقطاب كل واحد ادها 1100 شق الفضة. يعني لما دليلة بعد شمشون بعته ب5500 شق الفضة. مش عارفة يعني في ناس طبعا يعني مش عايزة تتطرق للقصة دي، ناس بتتكلم عن انه يهوذا كان بينفذ مشيئة الله المحتومة، لكن ده تدليس وده شر بيبرر شر. لكن هو فتح باب للشيطان، والباب ده ان هو كان محب للمال وكان سارق، والثغرة دي فتحت الباب انه الشيطان يدخل فيه. وطالما الشيطان دخل في افكاره وابتدى يحركه ويسيطر عليه خرج منه، وكان يعني واخده لنهاية مدمرة. يعني ابتدى بيه ان هو دخله الشيطان وانتهى بيه الامر. بطرس يقول عليه في اعمال الرسل انه سقط على وجهه فانشق من الوسط وانضلقت ولا انسكبت احشائه كلها. يعني دي اخرته اللي وصله ليها الشيطان. امر قبيح جدا، يعني امر قبيح جدا. يسوع وهو عارف يعني مؤامرة قتله وعارف الخيانة اللي هي من صديقه، مش عارفة اقول لكم اتعامل ازاي. يعني انا بقف وهو بيتعامل مع هذا اليهوذا في الليلة دي معاملات من اغرب ما يمكن. يعني يمكن نمشي فيها شوية ووريكو كان بيقوله ايه وكان بيعمل معاه. في حتة تاني بيرجع فيها اليهوذا، هبقى ارجع لكم فيها تاني للامر ده. والنهاردة بقول يعني الخيانة مؤلمة جدا، وبوضح القبح ده عشان خلي بالنا كل خيانة بالكلمة وكل خيانة بالنظرة وكل خيانة في القلب وكل خيانة بالخطوات وراها مين؟ وراها الشيطان. الندالة دي، الندالة اللي هي يعني مش الندالة الإيزي، الندالة اللي هي سترونج قوي، وراها الشيطان وآخرها مدمر. آخرها مدمر. ولوقا بيحكي القصة دي كخلفية يعني عشان يوروك يورينا هو يسوع بيعاني من ايه، يعني شايف ايه في الوقت اللي جاء. الجزء اللي بعديه بيقول جاء يوم الفطير الذي كان ينبغي ان يذبح فيه الفصح، فيسوع ارسل بطرس ويوحنا وقال لهم اذهبوا وعدوا ليا الفصح في المكان ده، وميبي لأجل السرية قال لهم امشوا خشوا المدينة هتلاقوا واحد شايل جرة. عادة مش الرجالة اللي بتشيل الجرة، الستات هي اللي بتشيل الجرات، فده كان منظر ملفت. يعني خشوا وراه واسألوا رب البيت وانه يفرش لي علية. هنا بيقول انه أين المنزل؟ المنزل بمعنى اللي هو مكان للضيافة، يعني غرفة الضيافة. كان بيبقى فيه غرفة ضيافة بتبقى في الدور الثاني وبيبقى ليها سلم خارجي من برا، فهو ده المقصود بيه في البيوت، يعني كأماكن للضيافة. ويسوع وهو بيعاني وعارف انه في مؤامرات دنيئه بتحك من ورا ظهره، وانه خيانه الاحباء وفشل الاحباء من حواليه بيحيط بيه، هو بيفضل بيدبر مكان ياخد فيه العشاء العيد، يعيد معاهم فيه في مود يعيد كان. ايوه بيقدم مشاعر جميلة قوي، يقول لهم شهوة اشتهيت أن أكل الفصح معاهم، فبيتعامل بمشاعر نبيلة جدا مع تلاميذه بيعبر فيها عن مشاعره. هم في وسط الزنقة دي بيتخانقوا وهو بيبقى very positive معاهم، ومش يعني أقل حاجة أنه يقول لهم يعني ده مش وقته خالص اللي انتوا بتعملوه ده، لكن تعال معي بمنتهى الإيجابية ويوعدهم بأمور مجيدة وياخدهم ينقلهم ويساعدهم. هو المحتاج حد يساعده، هو اللي كان بيساعدهم في الأزمة اللي هو في الوضع اللي هم الوضع اللي هم فيه. وفي الآخر بطرس يعني مش فاهم نفسه ومش عارف نفسه وبيقول اي كلام، وبطرس اللي هو كان المين جنبه اللي كان بيساعده. عايز اقول من كل ده انه الرب يسوع في ثباته انا منبهرة بيه جدا وحباه، وبصلي انه نشوف الجانب ده من الرب يسوع ونحاول يعني مش نقلده، قصدي لانه مش ينفع ان احنا نقلده، يعني نتملي بيه. ما هو لما أعجب بيه، أنا لما أقول أنا نفسي أكون بالثبات ده، أنا نفسي أكون بتعامل مع الخيانة بالطريقة دي، أنا معجبة جدا إنه في وسط الأزمات الصعبة أنا قادر أدبر الدنيا وساعد اللي محتاجين وأشدد. إذا حبيت الحكاية دي وعجبتني وحسيت إن أنا نفسي أكون كده، دي أهم حاجة. لكن لو شفتها قصة جميلة بس أنا ماليش علاقة بيها، أنا في خيانتي هعمل اللي مفروض يتعمل، وأنا في ضغطي هعمل اللي حاسة بيه، وأنا في أزمتي حلوم على اللي مش حاسين بيا وعيش بالطريقة اللي أنا حاسة أن أنا عايز أعيشها، خلاص يبقى ملوش قيمة اللي بنقوله ولا له قيمة اللي احنا بنقوله. وبستغرب هنا انه الرب بيقول اني يريكم علية كبيرة مفروشة. طب هي ايه لازمتها العلية الكبيرة المفروشة دي؟ كل مفسرين بيقولوا انه هو ده المكان اللي تقابلوا فيه بعد الصعود. هم قال لهم الزموا أورشليم وما تخرجوش فيها، وهم كانوا بيتجمعوا في العلية دي وكان عددهم 120، فهو كان محتاج مكان كبير يقضي العدد ده. ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتعلم. يعني قلبي بيتكسر وهو بيقول لهم يعني قد ايه حابب اني اقضي الوقت الاخير ده معاكم، قد ايه حابب ان انا قبل ما اتألم اتمتع معاكم بصحبة الحبايب وبصحبة الاصدقاء وبعشرة السنين اللي قضيتها معاكم، بناكل سوا ونخرج سوا ونخدم سوا ونعيش سوا. يعني لمسة مشاعري قوي الجزئية دي. وهو بيقول لهم، هو بيقول لهم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. يعني بيقول لهم انه دي اخر مرة، دي اخر مرة انا همارس معاكم ده، لانه لازم يكمل ملكوت الله، لانه كان تاني يوم رايح الصليب يكمل ملكوت الله، يكمل عمل الله. فهو عايز يقول لهم انه دي اخر مرة هقضيها معاكم ناكل الفصح مع بعض. ثم تناول كأسا وشرب. دي الكأس دي مختلفة، لأنه كان في كأس قبل العشاء وفي كأس بعد العشاء. الكأس اللي قبل العشاء دي مختلفة، مش هي الكأس التناول يعني. وقال لهم خذوا اقتسموها بينكم، لأني أقول لكم إني لأشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. برضو نفس الفكرة، إنه دي آخر مرة هاكل معاكم يا حبايبي، ودي آخر مرة هشرب معاكم، لأني رايح أكمل ملكوت الله ورايح أعمل عمل مهم. أنا شايفة أن وسط الإيموشن دي ووسط التعبيرات بتاعته دي كلها، نو واي أنه يبقى اللي بعد كده هو رد الفعل بتاعهم ولا هو ده الرياكشن بتاعهم. يعني معرفش دي أني كأس فيه الأولانية دي. لا دي الكأس اللي هي مش هي كأس التناول، جزء من الغداء، جزء من جزء من الأكل اللي هو زي ما تقول بيبلعوا بيه يعني. لكن التانية يقول عليها بعد العشاء، دي حاجة مختلفة. اللي قال عليها تاني دي دي هي دي. لكن الأولانية دي لا، دي اللي يشربوها سوا وهم يأكلوا مع الأكل. فهو بيقول لهم أنا مش هاكل ومش هشرب معاكم تاني، خلاص دي آخر مرة، وأنا كان نفسي أقضي معاكم اليوم ده قبل ما أتألم. في وسط الإيموشن دي كلها وبعد كده بيأسس لهم، بقى بيقول لهم أنا رايح أعمل إيه. تكلم كتير عن موته وعن فدائه، لكن المرة دي بيتكلم بقى حاجة مختلفة. بيقول لهم الفداء يحصل من خلال جسدي، يعني جسدي يتكسر بالصلب ودمي يسفك عنكم، وبأسس معاكم حاجة جديدة هتتعمل، انه الامر ده يمارس عشان دايما تفتكروا الحدث ده، ودايما تفتكروا موتي، ودايما تفتكروا الصليب، ودايما تفتكروا الفداء، ودايما تتحركوا على. فبيعمل حاجة مهمة جدا، بيأسس امر اساسي. يعني النهاردة التناول في حياتنا ومائدة الرب في حياتنا حاجة اساسية جدا، فهو ده اليوم اللي كان بيأسس فيه. ف بيعمل حاجة مهمة جدا. فالطبيعي جدا ان انا محتاج انه الناس اللي حواليا تكون حاسة بيا، متشاركة معايا، قادرة تفهم انا بقول ايه. لكن اللي حاصل كان غير كده خالص، اللي حاصل كان غير كده خالص. خليني وبيقول أخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. فبيقول لهم أنا هأبذل عنكم، أنا دمي هيتسفك علشانكم. فهم بياخدوا رياكشن مختلف بقى. بيقول ولكن هو ذا الذي يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الإنسان ماضي كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. فابتدوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو المزمع. يعني هو ده كل اللي شغلهم في كل الحدث وفي كل المشاعر اللي هو بيقدمها دي، مين يا ترى مين. وعشان الناس بتقول يعني يهوذا أخذ من الكأس ومن الجسد، لا، يهوذا بعد العشاء الرب يسوع غمس اللقمة من الأكل واداها له في بقه. كتاب يقول إنه أول ما أكل اللقمة دخلوا شيطان وقام وخرج. بعد ما خرج حصل العشاء الرباني، لأنه يقولك الكأس بعد العشاء، فبعد العشاء حصل. هو بيتكلم يده ما على المائدة في الأكل، يعني I believe إنه هو كان قاعد جنبه لأنه غمس اللقمة واداها له في بقه. لو قاعد بعيد ما كانش مش هيطوله. لا ثانية، دلوقتي أنت بتقولي هو خرج بعد العشاء صح؟ yeah. أوكي، الجملة دي حصلت بعد العشاء الرباني؟ لا لا لا تمام. بصي، ما هي ترتيبها هنا المسيح بيحكي، يعني لوقا وهو حطت الحتة دي حطتها في النهاية، بيقول انه المسيح قال ولكن هو ذا الذي يسلمني يده معي على المائدة. يعني هو بيتكلم في البريزنت هتبقى كانت معي على المائدة. خليني اقرأ معاكم يوحنا 13 خليني اقرا معاكم نقرا من 21. بيقول لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق الحق اقول لكم ان واحد منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه اللي هو يوحنا. فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه. فاتكأ ذاك على رأس يسوع وقال له يا سيد من هو؟ فأجاب يسوع وقال هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطي. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان. فقال له يسوع ما أنت تعمله فعمله بأكثر سرعة. وأما هذا فلم يفهم أحد المتكئين معه. في 30 بقى بيقول إيه؟ فذاك اللي هو يهوذا لما أخذ اللقمة خرج للوقت. فهم في الأكل أكل اللقمة وخرج. بعد ما خرج، يعني هو خرج قبل ما العشاء. من عدد 24 عايز اقول لكم ان المشاجرة دي هي اللي في مناسبتها يسوع غسل ارجل التلاميذ. يعني بمناسبة المشاجرة دي جه يسوع غسل ارجل التلاميذ عشان يشرح لهم بقى الفكرة اللي هو عايز يوصلها. بيقول وكانت بينهم أيضا مشاجرة من منهم يظن أن يكون أكبر في المقام يعني. أكبر في المقام. فقال لهم ملوك الأمم يسودنهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين. يعني الوحي المقدس رائع جدا إنه هو يتكلم عن ضعف الإنسان اللي هو موجود لغاية النهاردة. ولغاية النهاردة الناس بتبقى عايزة، يعني إذا عايزة تبين مين الأكبر مين الأكبر. وكان في كتاب قريته إنه يعني بيقولك إنه في التجمعات بيعملوا حاجة اسمها عملية النقر، اللي هي كل الفراخ لما بتبقى في زي عشة مقفول عليهم بيبتدي الأقوى ينقر ويأذي عشان يبان مين الأقوى بقى. فساعتها خلاص بعد شوية الدنيا بتتظبط وبيبقى معروف ده الأقوى وده اللي نص ونص وده الأضعف. كل واحد عرف مكانه. وده اللي كان داير ما بينهم، كل واحد شايف نفسه طبعا هو الأكبر. ورب يسوع بيقول أنتم مش كده، انتوا عكس كده. العالم نظامه كده، العالم نظامه انه بالسلطه وبالتسلط وبالتجبر وبالسيطره وبالبطش الناس بتسود وبتتسلط، وبسبب ده الباقي بيمدحوهم يعني، يعني فاهمين يعني يحطوا صورة حسني مبارك في كل المصالح الحكومية كده هو، مش عشان هو فعلا كويس، ده عشان هو الرئيس وبيخافوا وبيخافوا عايزين رضا الرئيس. فالرب بيقول انه ده نظام العالم، انه البطش والتسلط والسيطرة هي اللي بتجيب المدح، يدعونهم محسنين يعني يقولوا لهم متشكرين قوي. لكن انتوا مختلفين، انتوا مختلفين. مختلفين ازاي بقى؟ فبيقول انه اللي شايف نفسه كبير، اللي شايف نفسه كبير يتحرك على انه يأكت ويتحرك ويتعامل على انه الاصغر، واللي شايف نفسه متقدم وبيفهم احسن وما عندوش غلطة وما فيهوش انه يتحرك على انه خادم، يخدم بقى اللي هم متعسرين واللي هم مش قادرين واللي هم تعبانين. ما هو انا شايفة نفسي ان انا كويسة، انا متقدمة، انا في حاجات كتير قوي عليت عنها وبقيت بعرفها وبقيت بعرف افهم فيها روحية. طب ما دام انا كده بقى انزل اعمل كالخادم واشوف بقى الناس التعبانة والناس اللي مش بتستحمل. وكتاب يقول احملوا اضعاف الضعفاء، احملوا اضعاف الضعفاء. والرب يسوع بيقول لهم نقطة ايجابية، بيقول لهم مش انتوا اللي تعملوا كده، انتوا ثبتوا في تجاربي، يعني انتوا كنتوا ما يطلعش منكم كده خالص، ده انتوا في اوقات كنتوا معايا في كل اللي بمر بيه وكل اللي بشوفه، ده انتوا ياما شفتوني وانا بعمل الحاجات دي، اني بتواضع واني بتعامل معاكم كالخادم. وجاب نفسه مثال بيقول طب اللي بيتكئ هو الاعظم ولا اللي بيخدم هو الاعظم؟ فبيقول الناس كلها بتقول ان المتكئ يعني اللي قاعد ومرتاح هو الاعظم واللي بيخدم هو الاقل. وهنا بيقول لهم انه انا بينكم كالذي يخدم، شوفوني انا بينكم كالذي يخدم. وكانت ايه علامة ان هو عايز يبين لهم انه انا بينكم كالذي يخدم؟ اما غسل رجليه. وساعتها قال لهم ان كنت انا المعلم والسيد بغسل ارجلكم، فكان بالحري انتم. وقال لهم انا يعني بصوا للحاجة اللي ليها قيمة. النهاردة انتم بتتخانقوا مع بعض عشان مين الاعظم ومين اللي يفرض سلطته ومين اللي يبقى اكبر. انا ليه؟ انا شايل لكم مستقبل تاني خالص، انا شايل لكم مستقبل مبهج جدا. انا في شركة بيني وبينكم هنبقى على مائدة واحدة. انتوا بتمروا بسبق تاريخي ما حصلش، لانه هو مرة قال لهم انه اذا قامت ملكة سبأ في يوم الدين ان هي هيكون ليها يعني هدين الشعب ده، لانه هي بهرت بمجد سليمان. وبيقول لهم ها هنا اعظم من سليمان، انتوا ما قبلتهوش وما شفتوش مجده. هو بيقول لهم حاجه زي كده، فبيقول لهم انتوا هدينوا اصباط اسرائيل، لانه انتوا هتكونوا في وقت ما كنت انا في الجسد ووقت ما كنت انا ضعيف. انتوا مش ضعيف يعني في انسان، يعني ما حدش متخيل ان انا الملك. انتوا اللي قبلتوني وانتوا اللي تبنيتوا فكرتي وانتوا اللي كنتوا معايا وبتخدموا ويايا، وبناء على كده انتوا حصل لكم سبق تاريخي. انتوا هتغيروا التاريخ، انتوا هتغيروا الامم، انتوا هتغيروا في مصائر الشعوب بعد كده. فانتوا ليكوا حاجة اعظم من كده بكتير، ما تبصوش بقى للفتافيت اللي هو احنا بنتخانق وننقروا بعض عشان تقولوا مين فيكم الاكبر، ويا ترى مين اللي هيسلمه، وده تفتكروا مين، وقول له مين. فبحب قوي قوي الرب يسوع وهو بيعلم عن وهو بيعلم وبيعمل وهو بيعلم وبيعمل بيعلم الحاجة وبيعملها. يعني بيقول لهم تكونوا كالخادم وهو بيخدم, انه يقول لهم انتوا بوزيتيف وانتوا عمركم ما سبتوني. في الحقيقة مش هو مش كده قوي, يعني مش في الحقيقة هو مش كده قوي, لكن هو بيحط فيهم التشجيع, بيحط فيهم التشجيع. ويمكن كان بيتكلم مثلا على لما مرة الناس التلاميذ وسابوه, لما كان بيتكلم عن انه الناس تأكلني وقالوا له, قال لهم انتوا كمان لو عايزين تمشوا امشوا, فساعتها قالوا له لا احنا ما نقدرش نسيبك, ف الى من نذهب وكلام الحياة الابدية عندك. فيمكن ده وقت حس فيه انهم ثبتوا معاه, مش عارفة يعني, لكن هو كان شايفهم كده, هو كان شايفهم كده. أخذ الجزء اللي بعد كده لأنه جزء جميل. وكمان ما خلصتش على كده, لا ده قال الرب سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحربة, ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك, وأنت متى رجعت تثبت إخوتك. فقال له يا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. فقال أقول لك يا بطرس لا يصيح ديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني. وعايزة أقول أنه يعني الشيطان في الليلة دي كان واخد راحته قوي قوي قوي, لدرجة أنه الشيطان طلبكم يعني راح ياخد. أول ما كنتش مصدقة, لكن دورت في كل التفاسير حتى ودورت في الانجليزي انه الشيطان عمل حاجة شبه اللي عملها مع ايوب, راح يأسك فور انه يغربلهم, يعني يخرج منهم, انه هو كان ناوي في الليلة دي يخرج منهم اسوأ ما يمكن, لانه هو في الغربلة دي بتتفرز الحنطة القمح عن الطين او القش او اي حاجة تاني. فهو كان عايز يطلع طينهم وعايز يطلع الشو عشان يبقى الحصار على يسوع من كل ناحية. فده اللي حصل فعلا, والرب يسوع وقف, وكان الشيطان يعني متربص لبطرس بالذات, لأنه بطرس كان يعني قريب جدا من المسيح, كان كبير في السن وكان شبه قائد للتلاميذ, وكان بضربة بطرس ينضرب خلاص كله ينضرب. فهو كان مركز عليه قوي, وميبي البرميشن جه عشان خاطر, يعني انا شايفة ان الحدث ده كان في مصلحة بطرس سمهاو, يعني انه اكتشف نفسه فجأة وقف قدام نفسه, فوجئ بنفسه. والرب يسوع بيقول انا طلبت من اجلك لألا يفنى ايمانك وانت هترجع, ومتى رجعت ثبت اخواتك. ومش بس طلب وبس, لكن كان متابعه طول الوقت. يعني الاول نبهه وقال له خلي بالك ان انت قبل صياحة ديك هتنكرني, وبعدين وهو بيتحاكم الكتاب يقول انه وقت ما كان بينكر مع الجارية ومع الراجل ومع انه المسيح التفت اليه وبصله, وكأنه يعني اثناء ما بتحصل الازمة وقبليها بينبهه, وبعد ما خلصت الأزمة وبكى وتاب راح له بعد كده على البحيرة عشان خاطر يتمم الإنقاذ, ويقول له ارعى غنمي, ويقول له ارعى خرافي, وثبت إخواتي بقى زي ما هو ثبت إخواتك زي ما هو بيطلب منه هنا في الحتة دي. وكانت مشكلة بطرس, حاسين مشكلة بطرس كانت ايه في الحتة دي؟ يعني شايفين كانت ايه مشكلة بطرس في الحتة دي؟ شايفينه هو بطرس هاي قوي، يعني هو منفعل واكسايتد جدا، يعني فاهم هو ما بيفكرش، هو فاهمه لا انا مستعد اجي معاك واعمل واعمل واعمل من غير، هو قال له اني مستعد. يعني كانت مشكلته ايه؟ يعني ايه نقطه الضعف اللي ما هو خلي بالكم بيبقى الشيطان داخل من نقطه الضعف. ما كانش فاهم نفسه، ما كانش فاهم قدراته، ما كانش فاهم اللي رب دخل عليه. يعني في لسه عدم استناره، هو مش فاهم بيقول ايه. بس ليه وصل للحته دي اذا هو مش فاهم هو بيقول ايه؟ بالظبط يعني هو واثق اكتر من اللازم في نفسه. بالظبط هي كده، كان واثق اكتر من، يعني واثق قوي في نفسه في حين ان مش هي دي الحاجه. يعني طالب ان يسوع يقول له انت هتكون الاكبر في ملكوت، لما يقول له بقى انا مستعد. وبعدين خدي بالك ان ممكن، وبعدين يهوذا كان خرج على الحته اللي قرناها، هو قال لك ان يهوذا لازم يتكي على صدره. قول له اساله مين عرفه. يا ودي مشكله على فكره، انه كل وقت بنحس فيه اني تمام قوي قوي قوي، واني خلاص مش ناقصني حاجه، واني انا كده كويس قوي قوي، ويا ريت يعني يا ريت الناس تبقى زيي، يعني لو في زي خمسه الدنيا هتبقى احسن. دي مشكله من ضمن المشاكل اللي يعني بنعاني منها وبعاني منها، انه اذا ما كانش فيه في كل لحظه تفويق للحقيقه، فببقى بقول كلام انا مش فاهم انا بقول ايه، زي ما مجدد يعني بتبقى هو ده الوضع، اني بقول كلام انا مش فاهم انا بقول ايه، لاني اصلا مش عارف نفسي، مخدوع في نفسي، يعني واثق في نفسي زياده عن اللزوم. الرب يحمينا من الحته دي، لانه الكتاب بيقول انه من يظن انه قائم فلينظر ان لا يسقط. فطول الوقت محتاجه ان انا اقول يا رب، هل انا فعلا شايفه نفسي صح؟ هل انا فعلا يعني هل انا صح؟ بالذات لما اكون في خلاف، يعني مرات بكون في خلاف، او بيبقى مثلا لتسي اقرب الناس ليا جوزي بيوجه لي نقد، فببقى حاسه طول الوقت ان انا مظلومه، او حاسه ان لا مش كده خالص، النقد ده مش حقيقي خالص، انا مش كده ابدا، انا مش ممكن اكون اللي هو بيقوله ده ولا اللي بفكر فيه. لكن هو ده اللي بيجي لي في الاول، يعني اي ده الانطباع اللي بيجي للواحد في الاول، انه لا انا مش ممكن اكون النقد اللي بيتقال ده ابدا، يعني لكن مش هادي الحقيقه على فكره، مش هادي الحقيقه، يعني ممكن تكون الحقيقه وممكن تكون لا. فانا محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه ان انا اقعد مع نفسي بامانه قدام ربنا، اقول له هو انا فعلا كده؟ يعني هو انا فعلا عندي الحته دي؟ هو انا فعلا النقد ده فعلا ينطبق عليا، ولا انا لا انا بريئه، انا مش كده؟ وضح لي يا رب. في ايه الفرق اللي بين يهوذا وبطرس؟ يعني هل يسوع بيصلي من اجل بطرس وما بيصليش يعني من اجل يهوذا؟ لا، لكن بطرس كان مخدوع في نفسه، لكن كان مخلص وكان بيحب الرب، مش فاهم نفسه واخده الجلالة، لكن مخلص وبيحب الرب، وعشان كده قال له أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. فكان سهل قوي أنه هو يبكي بكاء مرة، سهل قوي أنه هو نظرة المسيح تدوبه فعلا، يعني كان سهل. لكن يهوذا المسيح أكله في بقه، قال له يا صاحب ليه تعمل كده؟ قال له اللي انت هتعمله ده اعمله بسرعة، يعني مش بيقوله روح اعمله، بيقوله ايه اللي انت هتعمله ده، انت هتعمله بسرعة مستعجل قوي، تنبيهات كتيرة قوي، لكن هو خلاص كان قافل، يعني كان قافل. ف احنا اللي بنقفل واحنا اللي بنفتح سكك انه الرب يجي يشفي ارتدادنا ويشفي سقوطنا ويشفي الاعتزاز بالنفس وبالثقة بالنفس، اذا كان في نية للتواضع اصلا قدام ربنا. اذا كان لا انا متمسك بنفسي، انا مش ممكن اكون غلط، بيبقى ما فيش امل للشفاء، بيبقى ما فيش امل للشفاء. انا بصدق انه بطرس فوجئ بنفسه وهو بينكر، يعني اتصدم في نفسه رغم انه هو اتنبه، يعني رغم انه المسيح نبهه، لكن انا حاسه انه هو اول ما صاح الديك ما بقاش مصدق نفسه انه يخرج منه، مصدق انه المسيح قال له قبل على فكره قبل ما الديك يصيح ثلاث مرات تحت انكاري. انا حاسه انه هو جواه قال نو مش انا خالص، بينه وبين نفسه. فانا حاسه انه هو ما صدقش نفسه من القصه دي، ولانه مش مصدق نفسه انهار في البكاء، لانه ظهرت الصوره قدامه وظهرت الرؤيه. يعني فهم نفسه على حقيقتها في المره. ايوه فهم نفسه، حاجه غصب عنه. حاسس ان هو فوجئ بنفسه، لكن يهوذا كان مقرر، ده الفرق. يا مقرر ومصمم، يعني مقرر ومصمم، عارف هو يهوذا يعني هي اللي جت كده، يعني هو اتفاجئ بده بطرس. يا بطرس يا ولو تاخدوا بالكم انه هو في الجزء الاخير بيقول له، في الاول بيقول له سمعان، لكن في الاخر بيقول له ايه؟ اقول لك يا بطرس. بيفكروا بمركزه، وبيفكروا بالاسم اللي ادهوله، وبيفكروا انه هو الصخره، وبيفكروا انه انت ليك وضع مميز جدا في الوقت اللي جاي، ف خد بالك. وده جمال المسيح، يعني هي دي الصوره اللي انا عايزه نقف عندها النهاردة، وأتمنى أنه الروح القدس يكون خدكم في مشاعر مع المسيح وفي تفاعل مع المسيح، شخص يسوع المسيح الإنسان اللي هو كان بيواجه مواقف صعبة جدا، اللي معاه مش حاسين بيه قوي، اللي معاه في دنيا تانية، وهو بيتعامل معهم بكل التشجيع وبكل المحبة وبكل الاحتواء. معرفش حابين الصورة دي معايا ولا حاسين يعني انها بعيدة قوي وانها تخص المسيح لانه اله او حاجات زي كده، لكن اتكلم عن نفسي انه انا حباه قوي، حباه وهو بيمارس كانسان معاملات مع ضغوطات ومع ظروف صعبه، حابه قوي اكون بفكر زيه وبتحرك زيه وبحتوي زيه، ومش بعير ومش بلوم ومش بأذي في المشاعر اللي حواليا حتى وهم مش أحسن حاجة. حابة قوي ان احنا يعني ندوب فيه في الوقت اللي جاي، محتاجة ان احنا نغمض عينينا ونشوفه بشكل تاني مختلف، غير الشكل اللي هو قصة وحكاية حصلت وملناش أي علاقة انتراكت فيها ولا تفاعل فيها. وفي كل مرة يا رب بنقف قدامك معتزين بنفسنا وشايفين نفسنا ومصممين على رأينا، وكل مرة يا رب بنقف أمامك بخزي إنه أنا الأكبر ولا مين الأكبر، وإزاي أثبت إنه أنا الأكبر. وأنت يا حبيبي بتعلم تعليم تاني خالص، إنه الأكبر يأكتك الأصغر، وإنه المتقدم يأكتك الخادم، ومثالك يا رب أحلى مثال. وانت عارف كل ما هو آتي إلي عليك، وانت عارف انك ستمضي الى الصليب، وانت عالم ان الآب قد دفع كل شيء الى يديك، وانك من عند الله خرجت، وإنك إلى الله تمضي. يقول يا رب الكلمة تقول أنك قام عن العشاء، خلع ثيابه، أخذ منشفة واتزر بها، صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسح بالمنشفة التي كان متزرا. مجدا لي، مجدا لي، بحبك جدا، اطبعني بيك واسبغني بيك. قلت لهم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأن أنا كذلك، فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن تغسلوا، أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا، حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إن عملتم هذا طباكم، طباكم إن عملتم. يا يسوع، والخيانة جاي عليك، كنت بتقدم كل حب، والمؤامرات ورا ظهرك، كنت بتدبر لفصح، كنت بتكلمهم عن مشاعر، كم شهوة اشتهيت أن تجلس معهم وتاكل معهم، والقتل كان بيحاك ليك يا رب في الضلمة، كنت بتقول لهم دي اخر مره هاكل معاك، وانا دي اخر مره هشرب معاك، انا انا انا جاي ابذل نفسي عشانكو، انا جاي اسس عهد جديد على حساب دمي، بالدم، بالدم. يا رب بنحبك، بنحبك قوي، بنحبك جدا. صورتك جميلة وشكلك جميل وكلامك حلو وسلوكياتك راقية ومشاعرك نبيلة، معجبة بيك جدا. الزق عليا واطبع عليا. انا حلوة طول ما الناس حلوين، انا حلوة طول ما الناس امنا واوفياء، انا حلوة طول ما الناس حطاني في المقام الأكبر، أنا حلوة والناس فهماني ومقدراني وفهمة بمر بإيه، بس بس. لكن أول ما بيضغط عليا بتغربل، بيخرج مني أسوأ ما يمكن. يا رب أنا النهاردة برفض ده، برفض ده، برفضه. عايزة أكون في الشياكة دي وفي الجمال ده وفي السبات ده وفي الصلابة دي، من غير ما اتحطم، ومن غير ما نفسيتي تنهار، ومن غير ما أتشوه، ومن غير ما أتجرح وتفضل جروحي مفتوحة تلم تلم بكتيريا وتلم حشرات وتلم وتلم، والجرح المفتوح يدخل منه العدو ويسويني على الجنبين. بشوف صورتك يا رب وبحبها قوي, وبشوف صورتك وببقى عايزة أتمثل بيها, عجباني عجباني. آه يا رب, آه مهما تألمت عمري ما هكون تألمت قد ألمك, مهما كنت تعذبت عمري ما هكون عانيت معاناتك. بحبك جدا, بحبك جدا. مشتاقة يا رب أقرب منك عشان تخرج مني ريحتك, مشتاقة أقرب منك واتطبع بيك واتطبع بيك. وفي وقت الضغط وفي وقت الصعب وفي وقت الظلمة وفي وقت الحصار ده أخرج أمور زي من عندك رب, أمور شبهك, أمور شبهك. لأن الوقت ده إذا حابب ومتأثر وفارق معاك السلوك ده, ارفع ضعفك قدام الرب دلوقتي. الرب بينا والرب حاضر, كلمة الرب بتغسل وكلمة الرب بتنقي. ارفع قلبك وقول يا رب تعالى شوفني كده وقيمني وتعالى قول لي انا رايح فين وجاي منين. ما تسيبنيش على راسي كده بعمل اي حاجه. انت اعظم من ضعفي, انت اقوى من خذلاني وتخاذلي. رب جسدك اتكسر بذل لأجلي ودمك أسس به عهد جديد, عهد ما فيهوش عيب, لحياة أفضل, لحياة أفضل. منحني يا رب هذه الحياة الأفضل. نرفع لك رب التسبيح, نعلي اسمك جدا جدا لأنك أعلى وأقوى من كل معاناتنا, وأعلى وأقوى من كل ضعفاتنا.